قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: جامع الترغيب في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجد فائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهم؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، يسوق مالك رحمه الله تعالى حديث طلحة رضي الله تعالى عنه ليبين لنا أثر الصلوات الخمس. بعدما تقدم تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات بالنهر العذب الغمر أمام بيت أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، أنه لا يبقي على جسده شيئا من الدغن، يأتي هذا الحديث بأن رجلا من قبل نجد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قيل هو ضمام بن ثعلبة وقيل غيره، وجاء قيل في السنة الرابعة وقيل غير ذلك، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول. هذه عادة الأعراب، إذا تكلم بسرعة فإن الحضري لا يفهم لغة البدوي ما لم يكن بينهما تجانس أو تواطن أو غير ذلك. حتى نحن الآن في مجلسنا لو جاءنا اثنان من البادية وتكلما باللهجة العامية عندهم الشائعة عندهم لا نكاد نفهم منها شيء. وقد تكلم علماء اللغة فيما يتعلق باللهجات واختلافها وتغيرها عن الأصل، أي أصل اللغة، وقد تبتعد عن الأصل حتى تستقل، وقد وقع ذلك في اللغات غير العربية، واستعصى ذلك على العربية لوجود أصل يجذب اللهجات إليه، ألا وهو القرآن الكريم. الآن إذا جئت إلى بادية نجد وإلى بادية العراق وإلى بادية الشام وإلى بادية دول الخليج وإلى صعيد مصر وإلى غير ذلك، أو صحراء الجزائر والمغرب، وجدت لكل بادية لهجة لا يكاد الآخر يفهم عن صاحبه، ولكن إذا تلوت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عند الجميع لفهموها. وهكذا اللهجة في اللغة الواحدة تختلف في منطقها وفي تصوير حروفها حتى تكاد تخفى على البعض الآخر من أبناء اللغة الواحدة. وقد انشعبت بعض اللغات بسبب اختلاف اللهجات وعدم وجود أصل يردها إليه، كما انشعبت اللغة الإنجليزية إلى ألمانية وإيطالية وفرنسية أو اللغة اللاتينية أساسا، وكذلك اللغة الأردية في الهند وضواحيها، كل ذلك بسبب عدم وجود أصل ترجع إليه. أما اللغة العربية مهما شرقت أو غربت ومهما اختلفت اللهجات وتنوعت، فإن المبدأ واحد وهو أساس اللغة العربية، والقرآن قد جمعها أو هو الأصل لها. فعلى هذا تستعجم اللهجة على أهل اللسان الواحد، فيقول نسمع دويه ولا نفهم كلامه، لكنه لما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترب فإذا هو يسأل عن الإسلام. هل فهموا ذلك من كلامه أو من جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤاله؟ لأن الجواب يترجم عن السؤال، سواء فهموا ذلك من كلامه أو فهموا ذلك من إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. قال فإذا هو يسأله عن الإسلام. الإسلام عنوان عام، فيه واجبات وفيه منهيات، فيه عقائد وفيه أعمال، أعمال قلبية تتعلق بالعقيدة، وأقوال تتعلق بالنطق واللسان، وأفعال تتعلق بالجوارح، وحقوق تتعلق بالأموال. فكيف طابق الجواب هنا السؤال عن عموم الإسلام؟ بعضهم يقول يسأل عن الإسلام أي عن الأمور التي خفيت عليه. وفي بعض روايات هذه القصة أن هذا السائل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد جاءنا رسول من عندك يخبرنا أن الله أرسلك، أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك؟ قال بلى الله أرسلن. إلى آخر ما تثبت من النبي صلى الله عليه وسلم في أنه رسول من عند الله، وذكر له كل ما أخبرهم رسول الله عن الإسلام. فقال يا محمد أخبرني ماذا فرض الله علي. فبين صلى الله عليه وسلم وبدأ بالصلاة، وفي بعضها ماذا علي من الصلوات، ماذا علي من الصيام، ماذا علي من الزكاة، يسأل والرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه. فسواء سأل الرجل عن معينات مسمات بأعيانها أو سأل سؤالا مجملا، وكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم على ما أورده مالك هنا في هذه الرواية: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي من غيرها شيء؟ قال لا، إلا أن تتطوع. تتطوع تتطوع بحذف الإيش؟ التين. قالوا هذا نص صحيح صريح في أن الفرض الواجب على الإنسان في اليوم والليلة هو إيش؟ خمس صلوات. إذن ما عدا الصلوات الخمس من الصلوات الأخرى خرجت عن نطاق الواجب المفروض ودخلت في نطاق التطوع. وهذا دليل الجمهور على الأحناف في أن الوتر ليس بفرض وليس بواجب. ولكن النقاش مع الأحناف لا حاجة إليه، لأن الأحناف لا يقولون الوتر فرض كالظهر والعصر، إنما يقولون واجب. وعندهم في اصطلاحهم فرق بين الفرض والواجب والنافلة، فعندهم الواجب مرحلة ومنزلة بين الفرض والنافلة، ويقولون إن الفرض ما ثبت بالتواتر بقرآن أو سنة متواترة، والواجب ما وجب بدون ذلك. فهكذا عندهم. إذن هم لم يلحقوا الوتر بالأركان وبالصلوات الخمس، لم يجعلوها ست صلوات بل خمس صلوات. والوتر لتواتر أو لكثرة الأحاديث تشبه التواتر المعنوي، قالوا لوجوبه. والواقع لولا وجود هذا الحديث خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، ولولا حديث هذا الرجل هل علي من غيرها شيء قال لا إلا أن تتطوع، لولا هذه النصوص لكانت النصوص الواردة في الوتر تجعله في قوة الوجوب، لكنها لهذه الأحاديث صارفة عن أحاديث الوتر، لأن في الوتر أوتروا فمن لم يوتر فليس منا. بعد هذا من نص، لكن خمس صلوات. هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. هنا يبحث العلماء من حيث اللغة إلا أداة استثناء، والاستثناء يكون متصل ويكون منفصل. تقول له علي 10 ثياب إلا درهم، هل الدرهم من نوع الثياب؟ منفصل عنه. تقول له علي 10 دراهم إلا 3، الثلاثة الدراهم من عين الإيش؟ الدراهم الموجودة. فيكون الاستثناء متصلا إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، ويكون منفصلا إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه. فهنا على أن الاستثناء متصل، ماذا علي؟ هل علي من واجب؟ قال لا، ليس عليك واجب إلا أن تتطوع، فيكون التطوع واجبا إذا اعتبرنا المستثنى من جنس المستثنى منه وهو الواجبات. ولذا قال بعض العلماء التطوع النافلة إذا شرع فيها صارت واجبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاب وقال لا، ليس عليك واجب سوى الخمس صلوات إلا أن تتطوع، أي إلا أن تدخل في التطوع وتشرع فيه. فإذا شرعت فيه صار واجبا عليك. واستدلوا بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وبما جاء في بعض النصوص أن الإنسان إذا أفسد تطوعا دخل فيه عليه بقضائه. ولكن التحقيق عند العلماء أن التطوع ليس بواجب، وأن الاستثناء منقطع ليس من جنس الذي قبله، ليس عليك واجبات وليس عليك شيء زيادة عن الخمس إلا إن أردت أن تتطوع فتزيد من باب التطوع لا من باب الوجوب. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما شرع في النافلة تطوعا ثم قطعه، كما جاء في الصيام يصبح صلى الله عليه وسلم فيسأل هل عندكم من غداء، أي في الضحى، فيقولوا إن قالوا نعم قربوه إليه فأكل، إن قالوا لا فيقول إذن أصبحت صائمة أو إني أصبحت صائما إذن. وخلاف في الروايتين، هل هو نوى الصيام ثم أراد الفطر، أو هو لم ينو صياما ولما لم يجد طعاما أنشأ نية صيام من جديد. وعلى كل، جاء عنه أيضا صلى الله عليه وسلم إنسانا بدأ بصيام يوم الجمعة، امرأة ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال صمت يوما قبلها، قالت لا تصومين يوما بعد، قال افطري. وقال لعائشة رضي الله تعالى عنها في صاحب التطوع إن مثل صاحب التطوع في أي في صيامه كمثل رجل أخرج صدقة من ماله فتبرع ببعضها وأمسك البعض. وجاء الحديث العام صاحب التطوع أمير نفسه، إن شاء أمضى تطوعه وإن شاء إيش نقضه وأبطله. إذن على هذا إلا أن تتطوع الاستثناء هنا منقطع عما قبله، والذي قبل الاستثناء هو الوجوب، والذي بعد الاستثناء مغاير لما قبله، فيكون في إيش؟ في النوافل والتطوع. لا، ليس عليك سوى الصلوات الخمس صلاة شيء إلا أن تتطوع. ومن هنا قالوا كل ما جاء في شأن الصلوات فإن بعد الخمس فإنه تطوع. الوتر يدخل في باب التطوع، ركعتي الفجر في باب التطوع، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين من باب التطوع، كل هذه من باب التطوع. ولكن يرتب العلماء هذا التطوع درجات، فيجعلون البعض منها يدخل في حيز الفرض الكفائي كصلاة العيدين، لأنها واجب على الكفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. ولا تقول الجمعة، لأن الجمعة فرض عين على كل مسلم وليست هي نيابة عن الظهر. ومن أراد التثبت فليرجع إلى كتب المذاهب الأربعة بكاملها، فإنه يجد النصوص الصريحة بأن الجمعة فرض عين على كل إنسان، وهي فريضة يومها وليست نائبة عن الظهر، بل الظهر ينوب عنها إن فاتت على إنسان لعذر أو مرض أو غير ذلك. إذن ما عدا الصلوات الخمس يدخل في حيز التطوع، يدخل في حيز النافلة، ويختلف تختلف درجات هذا التطوع عند العلماء، منها ما هو في حد الفرض الكفائي، ومنها ما هو في حد السنة المؤكدة على كل شخص كركعتي الفجر والوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر في حضر ولا سفر، ما كان يتركه قط، وكذلك ركعتي الفجر وما تركها لا في حضر ولا في سفر. وقضية غزوة نخلة لما جاءوا وباتوا في الوادي وما استيقظوا إلا بعد أن طلعت الشمس، قال تحولوا عن هذا الوادي فإن فيه شيطان إلى آخره، فبعدما تحولوا أمر بالمؤذن فأذن ثم توضأوا وصلى ركعتي الفجر، ثم أمر المؤذن فأقام وصلى فريضة الصبح قضاء، فما ترك سنة أي ركعتي الفجر ولو بعد طلوع الشمس. وعلى هذا قال الجمهور ركعتا الفجر والوتر من آكد النوافل. يأتي بعد هذا الرواتب التي تقدم 12 ركعة في اليوم والليلة كما في حديث عبد الله بن عمر، وهما ركعتا الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، وفي الرواية الأخرى 4 قبله و4 بعدها، وركعتان قبل المغرب وركعتان بعد المغرب، وبعد المغرب ركعتان بعد العشاء. هكذا جاءت النوافل مرتبة، ثم جاءت بعد ذلك نوافل غير مرتبة، تلك النوافل التي مع المفروضة، إنما هي سنن راتبة كما يسميها العلماء، راتبة مرتبة مع الفرائض. وتقدم لنا العرض عن هذه النوافل بأنها في الحديث الذي قبل ذلك أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة إيش؟ الصلاة، أو أول ما ينظر في عمل العبد الصلاة، فإن قبلت قبل معها أو نظر في سائر عمله، وإلا ردت رد معها سائر عمله. وفي الحديث يقول الله سبحانه انظروا هل لعبدي من نافلة، فإن قالوا نعم قال اجبروا فريضته من نافلته. ها تلك النافلة هي الرواتب، وأشرنا بأن لكل فريضة نافلتها، وكذلك الصيام. قال هل ماذا علي من الصيام؟ قال صوم شهر رمضان هو الفريضة، ولم يأتي في الصيام تأكيد لأشياء معينة كما جاء في الصلاة. نوافل جاءت أشياء محسوبة أو منصوص عليها، منها يوم عاشوراء، وجاءت الروايات الأخرى يوم قبله أو يوم بعده، وجاء يوم عرفة، وجاء فيهما في يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر يوما قبله ويوما بعده، واستثنى العلماء من كان حاجا واقفا بعرفة السنة في حقه أن يكون مفطرا ليتقوى على المناسك المطلوبة منه، أما من كان مقيما في بلده فالسنة في حقه أن يصوم. ويوم عاشوراء قال صلى الله عليه وسلم يكفر السنة التي هو فيها، وتبين فيما تقدم أن صوم يوم عاشوراء قديم، قيل من زمن نوح عليه السلام، وقيل من زمن إبراهيم، قيل هو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، واليوم الذي نجى الله فيه إبراهيم من نار النيرود. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا وجد اليهود يصومون، قال لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فصامه موسى شكرا لله فصمناه. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، إنا معشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، وأبناء العلات الزوجات المتعددات تحت الرجل الواحد، يكون له من كل زوجة أولاد، فالأب واحد والأمهات مختلفة، وكذلك الرسل، الأمم مختلفة ولكن مصدر الرسالة إيه؟ واحد. وليس معنى ذلك أن الرسول لم يكن يعلم صوم عاشوراء حتى أخذه عن اليهود، لا، بل إن صوم يوم عاشوراء كان معروفا للعرب قبل الإسلام، وكان العرب يصومون وكانوا يجددون كسوة الكعبة في يوم عاشوراء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون أراد أن يستطلع ما هو الأمر الذي جمع اليهود مع المشركين على صيام ذلك اليوم؟ فوجد العلة مختلفة. المشركون كان لهم سبب غير هذا، واليهود لهم سبب آخر. فلما وجد سبب اليهود سببا شرعيا، وهو إعزاز دين الله، نصرة الحق على الباطل، إذن هذه قضية عامة، والرسول أولى بذلك، فصامه وأمر الناس بصيامه. وفي السنة الثانية كان جاءت فريضة رمضان في شعبان من السنة الثانية. أما بقية الأيام التي فيها تطوع الصيام، فجاء عنه صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. ولما سئل عن صيامه في هذين اليومين قال عن يوم الاثنين: أما يوم الاثنين ففيه ولدت وفيه علي أنزل. ولذا يقول العلماء يوم الاثنين هو يوم النبي صلى الله عليه وسلم، فيه ولد وفيه بدأ الوحي عليه يوم الاثنين، وفيه وصل المدينة في الهجرة، وفيه كان انتقاله إلى الرفيق الأعلى. بخلاف يوم الجمعة، قال يوم الجمعة يوم آدم، فيه أول خلقه الله يوم الجمعة وأسجد إليه الملائكة وأسكنه الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تاب الله عليه مما كان منه، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يصادفها عبد قائم يصلي يدعو الله إلا استجاب له دعاء. فقالوا يوم الجمعة يوم آدم، ويوم الاثنين يوم محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عن يوم الخميس: يوم تعرض فيه الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ثم جاء بعد ذلك نصوص أخرى: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة ركعتي الضحى، وألا أنام إلا على وتر. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر يختلفون في تعيينها، بعضهم يقول الأيام البيض الرابع والخامس والثالث عشر، لأن الليل مكتمل بالضوء في البدر والنهار بالشمس، فتسمى الأيام إيش؟ البيض. ومالك رحمه الله كان لا يرى تعيين أيام معينة حتى لا يعتبرها أو يظنها الجاهل واجبة للمداومة عليه، فكان يرى يوم الأول من الشهر، واليوم الحادي عشر، واليوم الواحد والعشرين، ثم في الشهر الثاني يغاير، وأحيانا يقول في الشهر هذا أوائل الأسبوع السبت الأحد الاثنين، وفي الشهر الثاني أواخر الأسبوع الثلاثاء والأربعاء والخميس، وهكذا يغاير في الأيام حتى لا تأخذ قاعدة مضطردة. وجاء النص أيضا في الصيام في ست من شوال: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، أي أن رمضان شهر بعشرة أشهر، الحسنة بعشر أمثاله، وست من شوال في عشرة بستين على ثلاثين، فيها اثنين تكمل العشرة اثناشر، ستكمل الإيش؟ السنة. ومع ذلك كره مالك، أو الرواية عن مالك كراهية صوم ست من شوال، فظن بعض الناس أنه يرد هذه السنة، ولكن التحقيق عند المالكية في رواية مالك أنه كره موالاة ستة من شوال لرمضان حتى لا يظن الجاهل أن رمضان 36 يوم. أما إذا صامها مفرقة، فصل بينها وبين رمضان بيومين ثلاثة يفطر، ثم بعد ذلك صام ست موزعة على الشهر، فلا مانع في ذلك. وهكذا الصوم المطلق بدون تعيين أيام، كما جاء في الحديث: من صام يوما لله باعده الله به عن النار 40 خريفة. هذا يوم عادي في أي يوم من أيام الأسبوع، ليس فيه تحديد ولا تعيين. وهكذا جاء إلا أن تتطوع، وجاء التطوع في الصلاة بسنة راتبة وبنافلة مطلقة كقيام الليل وغيره، وجاء في الصوم إلا أن تتطوع، وجاءت هناك الإيش؟ النوافل بالصيام في أيام معينة أو أيام مطلقة. ثم هنا ذكر الزكاة ولم يبين لنا نوع الزكاة، هنا ذكر الصلوات الخمس وذكر شهر رمضان على التعيين، أما الزكاة فلم يفصلها هنا وكذلك في غيرها. ولكن المعروف أن الزكاة في الأموال متعددة، ففي الحبوب والثمار موجود زكاة بأنصبائها 60 وسقا فيها الزكاة، أيضا بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنم، في الإبل تبدأ من 5 فيها شاة إلى 25 بنت مخاض إلى آخر الجدول، في البقر في كل 40 تبيع، وفي الغنم تبدأ من 40 ففيها شاة إلى 120 121 ففيها شاتان إلى آخر الجدول. وكذلك الأموال وعروض التجارة في 20 مثقالا ذهب تعادل فيها ربع العشر، وكذلك 100 درهم فضة أيضا فيها ربع العشر، وعروض التجارة بما يساوي الذهب أو الفضة ففيها الزكاة. إذن يكون الراوي أجمل موضوع الزكاة لأن في الزكاة تفصيلات عديدة، وهناك الزكاة العيني أي الفرضية الذاتية وهي زكاة الفطر على كل شخص غني أو فقير، ذكر أو أنثى، حرا أو عبد. فالزكاة قسمان، زكاة الفطر للصيام وزكاة المال للأغنياء، وتؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر له إيش؟ ذكر له الزكاة بما يفهم أحكامها. يهمنا هنا بعد ذلك أنه يأتي مبحثان، قوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، ويأتي مبحث آخر وهو كيف أفلح وهو لم يفعل النوافل، مع أن النوافل كما تقدم لنا لها مهمتها. وهناك الحديث الآخر، أفضل ما تقرب إلي عبدي بيش بما افترضته عليه، ثم ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل. إذن النوافل طريق قربة إلى الله زيادة على إيش؟ على الفرائض. ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر، إلى آخر الحديث القدسي الشريف. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرجل أفلح إن صدق. هل هناك معارضة بين الحديثين؟ لا، هو أفلح إن وفى بهذا العهد. الرجل انطلق وقال والله، وفي بعضها والذي أكرمك بالرسالة، وبعضها إلى آخر الروايات، لا أزيد على هذا، أي لا أزيد على الصلوات الخمس ولا صوم رمضان ولا ما علمتني من الزكاة ولا أنقص، ما أنقصش فرض منها ولا يوم من رمضان ولا نصابا من أنصباء الزكاة التي علمتني، ألتزم بهذا، لا أزيد من عندي ولا أنقص، حكم خذوه بدون زيادة ولا نقص. إذن ما في معارضة بين كونه يفلح إن وفى الفريضة، لأن الله جعلها أقرب ما يتقرب إليه به عبده إنما هو أداء الفريضة، والنوافل هذه باب زيادات. فإذا أدى النوافل كان زيادة في النجاح ولا لا؟ يكون زيادة. إذن لا تعارض بين هذين الحديثين أو بين حديث هذا الأعرابي وبقية الأحاديث الواردة في ذلك. ثم هنا أين الحج؟ أين تنطق بالشهادتين؟ لا حاجة إلى البحث في ذلك، لأن نطق الرجل بالشهادتين، هو جاء رجل يسأل عن الإسلام، معناها مسلم ولا ما هو مسلم؟ معناها مسلم، ولكن يريد أن يتثبت فيما فرض عليه داخل نطاق هذا الإسلام الذي أخذ به. إذن بحث الشهادتين غير وارد، لأنه سابق على مجيئه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي الحج. بعض العلماء يقول لم يكن الحج قد فرض آنذاك، لأن مجيئه كان في السنة الرابعة من الهجرة، والحج مختلف في فرضيته، قيل في 6 من الهجرة، وقيل 9 من الهجرة، 8 من الهجرة. والبحث في هذا يأتي في مناسك، هل الحج على الفور أو على التراخي؟ يهمنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر له الحج. وبعض العلماء يقول ولو لم يكن مفروضا لماذا لم يبينه له، مع أن الحج موجود قبل الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه حج مع قريش قبل أن يبعث وقبل أن يوحى إليه، ووقف وغاير موقفه بموقف قريش، وقف على عرفات بينما قريش يقفون بالمزدلفة. المهم أن الحج موجود. فقال بعض العلماء سواء كان مفروضا أو غير مفروض، فالحج معروف للعرب جميعا وكانوا يحجون ولا حاجة إلى بيانه. إذا قلنا بأنه لم يكن فرض بعد ذلك كان أولى وأسلم. أين المنهيات؟ تحريم الميتة، تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم القتل، تحريم السرقة، تحريم إلى كل هذه المنهيات. وكيف أفلح وهو لم يتق كل ذلك؟ قالوا أيضا كل ذلك لم يكن مفروضا، أو أنه على قدر سؤاله، سأل ماذا علي في الصلاة؟ قال كذا، ماذا علي؟ فبقدر سؤاله كان الجواب إيش عليه. ثم هنا أفلح الرجل إن صدق. بعض العلماء أو بعض الروايات تورد صيغة في هذا ويأتي فيها النقاش في العقائد، أفلح وأبيه إن صدق، ويناقشها العلماء في الحلف بغير الله. هل هذا قسم؟ هل هو ليس بقسم؟ هل هو جائز؟ هل هو ممتنع؟ هل الرواية صحيحة؟ والكلام في ذلك كثير. حتى بعض العلماء قال ليس فيه وأبيه، هي أفلح والله ومكتوب لفظ الجلالة، ولكن بعض اللامين في لفظ الجلالة قصر فصارت مثل الباء والثانية مثل الياء، والهاء على ما هي عليه أبيه. ولكن كما يقول القرطبي هذا يعطي عدم الثقة بالرواة، لأن الراوي يروي ما سمع وسمعها منه من سمع نقل عنه، وأبيه ما وجدت مكتوبة حتى نقول إنه أخطأ في الكتابة وفي القراءة. فالرواية الصحيحة أفلح وأبيه. بقي تخريج هذه الرواية. يرى بعض العلماء إضاء حذف المضاف أفلح ورب أبيه، ورد الجمهور إن هذا تكلف، لماذا لم ينطق بها الرجل؟ ورد الآخرون ويقولون هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن الحلف بغير الله المحظور منه خشية تعظيم غير الله في اليمين، والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من أن يعظم غير الله، فله أن يقول مثل ذلك. وبعضهم يقول لا، هذه عبارة تجري على اللسان وليس المقصود منها انعقاد اليمين، ومثلوا لذلك ببعض العبارات التي تجري على الألسنة غير مقصودة. الوالدة حينما ترى ولدها يسيء إليها وتضرب وتشتم وتدعي عليه، هل هي تريد بالدعاء عليها أن يستجيب الله لها؟ ها؟ تقول لسانها يقول كده والقلب يقول يا ربي لا تسوي لا تسوي. ويمثل بقوله صلى الله عليه وسلم لصفية عقرى حلقة أحابس تناهي، لما كان في الحج وأرادوا العودة وسأل عن صفي وكانت نوبتها عنده، قالوا لا إنها حاضت. قال عقرى حلقة أحابستنا، أي حتى تطهر وتطوف بالبيت ثم نرحل. فقالوا قوله صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بسباب وليس بلعان، قوله لأقرب الناس إليه زوجته عقرى حلقة، يعني عاقر لا تلد أو عاقر مات عزيزها، حلقة محلوق شعرها في مصيبة نزلت بها، هل يدعو عليها بهذا الدعاء؟ قالوا لا، لا يتأتى منه صلى الله عليه وسلم ذلك، ما فعل ذلك بأقبح الناس عنده. إذا عبارات تجري على اللسان لا يراد معناها. فإذا أفلح وأبيه كانت عبارة تجري على الألسن لا ينعقد بها اليمين. وكما ويؤيد هذا ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله إيش باللغو في أيمانكم ولكن ما عقد. فتقول قول الرجل للآخر لا والله بلى والله تعال معي والله تيجي، لا أنا مش فاضي والله رايح، هذه كلمات يعني تجري على اللسان جوابا للسائل، وليس المراد منها انعقاد اليمين والامتناع بسببه ولزوم الكفارة فيه. والمحظور في اليمين بغير الله لماذا جعله العلماء محظورا؟ لأمرين. الأمر الأول مجيء النص عنه صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، وجاء الحديث بصفة عامة من حلف بغير الله فقد أشرك. وابن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا خير من أحلف بغير الله صادقا. لأن اليمين بغير الله كاذب فيها كفارة إذا كان غير متعمد الكذب، ولكن إذا كان حلف بغير الله فدخل في عموم الشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك. في هذه النقطة يا إخوان أريد تمهل قليل. بعض الناس قد يستعظم خطر هذه العبارة، حلف بغير الله يكون أشرك ليه؟ هو اعتقد شريك مع الله ولا هو اتخذ إله مع الله؟ أبدا. فكيف يقولوا أشرك وكيف يقولوا الحلف بالله حرام وكنوا شرك وكذا؟ لو نظرنا إلى تشريع اليمين، وكما يقول بعض العلماء فلسفة التشريع في اليمين، ما هي أساسا؟ اليمين هي إشهاد من تحلف به على صدق دعواك إذا عدمت البينة. معنى هذا، جاء زيد وادعى على عمرو عند القاضي لي عنده 1000 ريال، ماذا يقول القاضي؟ بينتك. نعم، يشهد عمرو وحسن وبكر. ما تقول يا عمرو وحسن وبكر؟ نعم، نشهد بأنه دفع له 1000 ريال قرض حسنة. ماذا يفعل القاضي؟ حكمت عليك أن تدفع 1000. بنى حكمه على إيش؟ البينة التي شهدت، أي حضرت، الشاهد بمعنى الحاضر. فإذا قال المدعي المسكين والله أنا ائتمنت ما عندي شاهد، كنا في الليل وجاني مضطر، قال اعمل خير يا جاري يعطيني 1000 ريال عندي ضرورة. طيب الله شاهد بينه وبينك، اجيب لك هي كذا، طب خذ. من الذي حضر؟ من الذي شهد؟ عندك احد؟ والله ما عندي احد، لكن يحلف يمين الله انه لم يأخذ مني 1000. حينما يقوم المدعى عليه ويقول والله لم آخذ منه، أليس معنى ذلك واطلاع الله وشهادة الله، أشهد الله على نفسي أنه لا يعلم مني أني أخذت منه شيء؟ حينئذ إن كان صادقا برئ في دعواه ولا لا؟ وإن كان غير صادق من خصمه؟ الله. لأن انتقلنا من هذا حد أمره، وانتقلت الخصومة بين المدعى عليه وبين الله. لماذا؟ لأنه يعتقد بإيمانه بأن الله مطلع وعالم، لا تخفى عليه خافية، ومطلع وعالم وموقن بأن الله المنتقم الجبار ينتقم لحق المدعي، بل ينتقم لحق نفسه مش للمدعي، المدعي انتهى. ينتقم المولى لنفسه لأنك أشهدته على باطل، أشهدته زور، هل يقبل منك هذا؟ ومن هنا حينما يأتي ويقول وحياة فلان وشرف أبويا وشرف فلان، لما يقول وأبي وأبوك وفلان وفلان، أنه ليس له عندي شيء، معنى هذا أنه جاء بفلان المحلوف به ووضعه موضع من؟ موضع الله، وأعطاه حق الله في العلم والقدرة على الانتقام. وهذا هو عين الشرك ولا لا؟ أعطيت للمخلوق ما هو حق لله، وهذا عين الشرك. إذا نحذر الحلف بغير الله. لا نستدل بهذه الرواية التي جاءت لأن تخريجها على عدة وجوه، وأجمع المسلمون أن هذا لم يقله أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أفلح وأبيه على التخريجات التي ذكرها العلماء، ولا يجوز لإنسان أن يقف عندها ويقول يجوز الحلف بالأباء، لا وكلا. حتى نص العلماء لا يجوز الحلف لا بالأنبياء ولا بالملائكة. ورواية شاذة عند الحنابلة وعابها عليهم الأئمة الثلاثة، جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحنابلة يقولون يمين لا كفارة، لا تنعقد بكفارة، لكن إذا حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون كمن حلف بأي شخص آخر. لماذا؟ لصفة الرسالة، لأنه من عند الله، كما لو حلف بكتاب الله، لأن كتاب الله كلام الله والرسول صفة الرسالة من عند الله. ولكن كما أشرت الأئمة الثلاثة عابوا ذلك على الإيش؟ على الحنابلة، وقالوا النهي عام يشمل الجميع، لا ملكا مكرم ولا نبيا مرسل ولا عبد ايا كان من المخلوق. هناك جزئية بسيطة، الذين يقولوا افلح وابيه يقولون طيب القرآن اللي هو كلام الله يقول والضحى والليل إذا سجى، يقول والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، جاب التين والزيتون وطور سينين وحلف بها، جاء بالشمس وضحاها، جاء بالليل إذا سجى والشمس إذا كورت، وهذه مخلوقات، فكيف هذا؟ ويجيب العلماء بإجماعهم بأن هذا القسم من الله، والله سبحانه وتعالى حينما يقسم بمخلوقاته إنما هو لا لتعظيمها من حيث هي لها حق الإقسام بها كالله، لا، ولكن للفت الأنظار إلى عظمة آيات الله فيها. فإذا جئت إلى التين والزيتون كنبات وماذا فيه وما أودع الله فيه من الخيرات أو ما أودع الله فيه من الفوائد أو ما أوجد الله فيه من صورة القدرة في الإنبات والثمرة، وإذا جئت إلى الشمس وإلى ضحاها ما هي الشمس وما هي قدرتها وما هو كيانها وكيف تضحي الشمس وكيف يمسي الليل إلى آخر ذلك، وإذا جئت إلى الشمس إذا كورت ومن يكورها وماذا وراء تكويرها وإلى آخره، كان في ذلك دلالة الخلق على قدرة الخالق، فالخالق هو يحلف بصنعته، أما أنت فمصنوع وغيرك مصنوع، فلا يجوز للمصنوع أن يقدم المصنوع بين يدي الله. وعلى هذا ما جاء في القرآن بالقسم بمخلوق فهو صادر من الخالق دلالة على قدرته سبحانه وتعالى بما أودع في هذا المخلوق من آيات القدرة والإعجاز. يقولون في هذا أيضا أفلح إن صدق. أفلح أصل أساسا الفلح أو الفلح الشق، ومنه الأفلح مشقوق الشفة، ومنه الفلاح الذي يشق الأرض بالمحرات للزراعة، والمفلح الذي شق طريقه وسط العقبات حتى وصل إلى غايته، والفلاح في الإسلام هو الوصول إلى الغاية الحميدة التي يريدها وهو الفوز في الآخرة. أفلح فلان بكذا أي فاز ووصل إلى غايته التي أرادها، وهنا أفلح بمعنى وصل إلى الجنة لأنها نهاية شق طريق الحياة. ويأتي سؤال بعض العلماء كيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بالفلاح وهذا أمر غيب ولا حاجة لذلك، هل الصيغة تعينت إخبار أم دعاء؟ تقول أفلح الرجل بمعنى دعا له صلى الله عليه وسلم بالفلاح بموجب ذلك، أو أخبر عنه بأنه أفلح فعلا ويكون الرجل من أهل الفلاح بالفعل. إن قلنا إنه صيغة إخبار إنشاء بأنه أنشأ الدعاء له بالفلاح فلا إشكال، وكل منا يدعو للآخر ويرجو عند الله الإجابة. وإن كانت صيغة إخبار فكلنا يعلم بأنه صلى الله عليه وسلم لن يخبر إلا عن وحي، لأنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وليس أمر اجتهادي، ونحن لم نتحكم في ذلك، فحيث أخبر صلى الله عليه وسلم نعلم بأن خبره صدق وأنه لم يخبر إلا عن وحي من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا وقفنا عند هذا الأثر وهذا يهمنا جميعا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أفلح إن هذه أداة إيه؟ أداة شر. أفلح إن صدق، إذن الفلاح مشروط بصدق وعده لا أزيد ولا أنقص. مفهوم هذا الشرط من أنقص من هذا العهد ماذا يكون؟ من زاد فمفهومه أنه إيش؟ من باب أولى، لأنه كما جاء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إذا عمل مثقال قنطار ولا أوقية يراه ولا يضيع عليه، من باب أولى. فكذلك هنا إذا حافظ على الصلوات الخمس أفلح، فإذا أدى معها النوافل وتطوعات يبقى من باب الزيادة. لكن مفهوم المخالفة في ولا أنقص، إن أنقص من هذه ماذا يكون؟ لم يفلح. إذن هنا موطن الخطر وهنا موضع الحذر، من أنقص من الصلوات الخمس، من أنقص من صوم رمضان شهر رمضان، من أنقص من أنصباء الزكاة، من أنقص من هذه المفروضات يكون نهايته إيه؟ ضد الفلاح، الخسران عيادا بالله. إذا مالك رحمه الله حينما يورد هذا الخبر في جامع الترغيب في الصلاة أيضا والترهيب من تضييعها بمفهوم المخالفة في هذا الشرط، وبالله تعالى التوفيق.